بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد طال بنا الوقوف في هذا الحديث المبارك، حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه فهو بأفضل المنازل. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته وأجرهما سواء. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يحبط في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فوزرهما سواء. هذا الحديث لا تزال فيه فوائد كثيرة رغم أننا أطلنا الوقوف عنده. أريد أن أنتقي بعض الفوائد أقف عندها راج من الله عز وجل أن يرزقنا السداد والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهو بأفضل المنازل، ثم يقول عن الثاني: فأجرهما سواء، ثم يقول عن الثالث: فهو بأخبث المنازل، ثم يقول عن الرابع: فوزرهما سواء. فهل معنى هذا أن الناس يبقوا على منزلتين اثنتين؟ ثم إذا رأينا أجرهما ورأينا وزرهما، يعني كأن هؤلاء أصحاب الأجور مرجو لهم الجنة، وأصحاب الأوزار مخشي عليهم من النار، فكأن الناس إما في منزلة واحدة في الجنة وإلا ففي منزلة واحدة في النار. وعموم الأحاديث والآيات الكريمة تبين غير ذلك، فالجنة درجات والنار دركات، الجنة منازل، ففيها منزلة المقربين وفيها منزلة أصحاب اليمين، فيها منازل في عليين. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عندما قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، دل على أن هناك في ربض الجنة بيوت قصور. وزعيم ببيت في وقف الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فكذلك الحديث الذي جاء فيه: إذا دعا ربنا أهل الجنة إلى مجالسته فإن أدناهم على كسلان المسك وأعلاهم على منابر من نور. فهذا يدل على أنه على أن الجنة منازل ودرجات، فكيف نفهم ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأجرهما سواء أو وزرهما سواء؟ والجواب على ذلك يقتضي أمور. الأمر الأول: أن من عمل بعلمه في مسألة من مسائل المال نال الأجر، ومن تمنى ذلك نال مثله. لكن الرجل يكون عنده المال فيعمل بعلمه، يعمل بالشرع في بعضه ويهمل بعضه، فتتفاوت درجته، كأن كل مسألة ينال العبد فيها بالنية إذا فقد العمل، إذا فقد المال ينال فيه بالنية، فإن وجد المال فلا بد من العمل، لا بد من العمل. لعلكم تذكرون حديث الفقراء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من معكم، ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما عملتم إلا أحد عمل بما عملتم أو زاد عليه، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 وتمام 100 أن تقولوا لا إله إلا الله. فصار الفقراء يساوون ويسبقون الأغنياء بهذه التسبيحات. ثم جاء الفقراء فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بما قلت لنا فعملوا كما عملنا. لماذا خاف الفقراء؟ لأنهم رأوا أن هؤلاء سيفقون، لهم أعمال بها يدركون ولهم صدقات بها يرتفعون، فرأوا أن هؤلاء سيسبقون. فيفهم من خوفهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن الناس يتفاوتون بين الصدقة والتسبيح على منازل أربعة. المنزلة الأولى منزلة الغني المنفق الذاكر، هذه أعلى المنازل، غني ينفق في سبيل الله ويسبح دبر كل صلاة. الدرجة الثانية درجة الفقير الذاكر. الدرجة الثالثة درجة الغني المنفق، غير الذاكر سبقه الفقير الذاكر. الدرجة الرابعة درجة الغني الفقير الذي لا ينفق ولا يذكر. الدرجة الخامسة درجة الغني الذي لا ينفق ولا يذكر. كأن صاروا هؤلاء درجات، خاصة أن الحديث يقول: لهم فضول أموال يتصدقون. ما تكلم على الزكاة، ما تكلم على الأمور المفروضة، إنما تكلم على التطوع، على ما جاء في التطوع، فالذي تعلى به الدرجة. فنفهم من هذا أن الغني الذي لا ينفق ولا يذكر في الدرجة الدنيا، وأن الفقير الذي لا يذكر يعلو عنه لأنه لم يملك آلة الإنفاق فلم يحاسب عليها فعلى فوقه، وأنه يعلوه درجة الغني المنفق غير الذاكر، وأنه يعلوه درجة الفقير الذاكر لأنه ليس عنده من، وأن الغني الذي عمل وذكر الذي أنفق واتبع هو في أعلى الدرجات. ويأتي بقية الحديث أو جزء من هذا الحديث أيضا عند أحد عمل بما عملتم أو زاد عليه. طب ازاي يقول او زاد عليه وفي الحديث وتمام المئة؟ تمام المئة تنفي ان يكون هناك زيادة، يعني تنفي ان يجعل التسبيحات 33 ورعاها 34، انا جعل 35، لان يقول وتمام المئة. فكيف يقول وتمام المئة ويقول او زاد عليه؟ الجواب أن من الناس من يذكر الله دبر كل صلاة، ومنهم من يغفل أو يشغل. يبقى هذا زاد على ذلك الذي غفل أو شغل، أو قد يعمر هذا على ذلك العمل من الأعوام 5، وقد يعمر هذا على هذا العمل 90 عاما، فزاد عليه. إذن ليس معنى زاد عليه أي زاد في العدد، لأن الحديث يبين أن للعدد تمام بقوله وتمام المئة. وتمام المئة. لكن الزيادة هنا اما ان تأتي من غفلة عن بعض الصلوات او تأتي من زيادة في العمر في الطاعات. اذا فحديث اجرهما سواء ووزوهما سواء اي اجرهما في ذلك العمل. الرجل عمل بماله عمل بعلمه في ماله في هذه المسألة. والآخر تمنى أن يكون له المال فيعمل بمثل عمله في هذه المسألة فأجرهما سواء فيها. وليس معنى أجرهما سواء أن منزلتهما في الجنة سواء. وذلك يقتضي أن المنازل في الجنة تتفاوت بحسب الأعمال. وليس تفاوت الدرجات في الجنة فحسب بحسب الأعمال، ولكن التفاوت للدرجات في الجنة له مسائل شتى. منها قد يعمل العبد في ماله فينفق على أرحامه الفقراء فينال أجر صلة الرحم وإطعام الفقير. وقد يعمل بعلمه في ماله فيطعم الجيران المحتاجين فيأخذ أجر صلة الجار، إحسان إلى الجار والإحسان إلى الفقير. وقد يحسن إلى الفقير الذي ليس بجار ولا ذي رحم فيصبح الأجر على ذلك متفاوت. وقد يعمل بعلمه في ماله فيكون صاحب مخمصة فينفق على مخمصته رغم جوعه رغم حاجته، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فيعطى ذلك الأجر أجر الصدقة وأجر الإيثار وأجر الإيثار. فهنا تتفاوت الأعمال تتفاوت الأعمال. فإذا فالعبد ينال بالصدقة أجرا، لكن قد يضاعف الله عز وجل أجر الصدقة لملابسات تأتي معها، ولذلك فإن العبد ينال من الأجور على الصدقات أجورا تتفاوت عند الله رب العالمين، أجور بتتفاوت عند الله. ولذلك في الحديث سبق درهم ألف درهم سبق درهم ألف درهم. إذن فما ليس معنى منزلتهما سواء، يبقى إذن جميع الناس هيكونوا في درجتين، رجل بيعمل ورجل بيتمنى، كل اللي عنده علم رجل بيعمل ورجل بيتمنى، يبقى كلهم في أجر واحد. إنما يتفاوت الناس في الأجور لمثل هذه الأسباب. لرجل أعطى على قلة في ماله فآثر، ورجل أعطى على مخمصة وحاجة فأعطى وأخذ أجر، ورجل أعطى على رحم أو جوار، ورجل أعطى بعد مسألة، ورجل أعطى بغير مسألة، ورجل أعطى فسطر، ورجل أعطى عطاء أمام الناس ليقتدي الناس به، ورجل أعطى بغير هذه الأسباب. كل عطية لها أجورها عند الله رب العالمين، ولا يقدر تلك الأجور إلا الله إلا الله رب العالمين. هذا. والحديث يذكر شأن العلم والعمل به في المال، مع أن العلم يمكن أن يعمل به العبد في غير المال. فالرجل يؤدب ولده ويراقب زوجه ويراعي حق الله في صومه وصلاته، يعمل بعلمه في عبادته ويعمل بعلمه في أهله وبيته، له أجور غير تلك الأجور، أجور غير هذه الأجور. إذن فالحديث إنما ذكر أمر الأموال والعلم والعمل فيها، فصار أجرهما سواء وزرهما سواء. ومع ذلك فإن العبد يعمل بعلمه في ماله تارة ولا يعمل أخرى، فينال أجر العمل في المرة التي عمل ويفقد أجر العمل في المرة التي فقد. على ذلك فإن الناس تتفاوت أجورهم رغم أنهم يعملون بعلمهم في أموالهم. ورأينا أن هناك كثير من الأعمال التي هي من قبيل النوافل ترفع درجات العبد، ترفع درجات العبد، ومع أن أهم الأعمال هي الفرائض إلا أن النوافل يتفاوت بها الناس في الدرجات. تدركون من سبقكم، تسبقون من معكم، لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما عملتم إلا أحد عمل بما عملتم أو زاد عليه. كل هذا متعلق به نوافل، نوافل، نوافل الأعمال. إذن فالله عز وجل يحصي على الناس تلك الأعمال، يحصي على الناس أعمالهم ويعطيهم في ذلك أجورهم، والله واسع العطاء. نأتي للمسألة الأخرى، مسألة النية، إن العبد ينال الأجر بالنية. ليست النية بمعنى الأماني، يعني إن العبد يكون له أماني، لأن الفارق بين العبد صادق النية وبين العبد صاحب الأماني أن صاحب النية الصادقة يوقفه عدم وجود المال معه، عدم وجود الأمر معه هذا هو الذي يوقفه، لكنه أخذ في الأسباب. فأولئك الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك وسألوه أن يحملهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا مما ينفقون. هؤلاء أخذوا بالأسباب حتى حالت، حتى لم يجدوا رجعوا والقلوب مكلومة. فهؤلاء ليس الأمر عندهم أمر أماني، لكن الصحابي الجليل الذي تخلف عن الغزو وهو يملك الزاد والراحلة ويقول أنا أستطيع أن أدركهم، اليوم أرحل غدا أرحل، اليوم ألحق بهم غدا ألحق بهم، ولم يفجأه إلا عوجة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حكم عليه وعلى صاحبيه اللذين خلفا بقطيعة المسلمين وهجر وتأديب شديدين حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وحتى تمنوا أن لم يكن لهم إسلام إلا يومئذ. وهذه أيضا هذه المنزلة بخلاف منزلة أولئك المنافقين الذين تخلفوا، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا إليه في المسجد وحلفوا أنهم كانوا أصحاب أعذار، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم وأوكل فرائرهم إلى الله رب العالمين، أوكل فرائرهم إلى الله رب العالمين. إذن فالنية ليس معناها أماني القلب أو أماني النفس، إنما النية الصادقة تجعل العبد يأخذ في الأسباب ويمنعه عن بلوغ الدرجة ما لا طاقة له به، وأن الله إذا سلب ما وهب أسقط ما وجب. فلما جعل رب العزة هؤلاء لا مال عندهم، لا يجدون ما ينفقون، ولا يجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه، وتولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، الله عز وجل شركهم الأجر، جعلهم مشاركين في الأجر. فليست كل نية تكون كذلك، ولذا فهذه النية لصاحبها خير من العمل. هذه النية لهذا الرجل خير من العمل، بل عندما يقارن بين الأول والثاني الذي قال آتاه الله رزقه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، وقال هذا بأفضل المنازل. والثاني قال رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، وقال هو صادق النية فقال أجرهما سواء. كأني بالثاني لو رزق المال لخشي على درجته أن تنقص. لماذا؟ الله جل قدرته قد يحرم العبد ما يوقعه في الإثم، ولذلك ففي الحديث إن الله ليحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. مريض قائم من جراحة وعطشان، والطبيب قال إن الماء ضرر عليه لا تسقوه ماء، فهو يطلب الماء واللي حوله بيحتالوا عليه، طيب حاضر، طب معلش شوية، طب حاجة بسيطة، طب يضع قليل من الماء على شفتيه. الله يحمي عبده الدنيا حتى لا تغره الشهوات ولا تغريه فتطغيه ولا تخرجه عن طاعة ربه. يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. إذن فهذا الذي رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، لعل الله أراد بمنع المال عنه خيرا له، لأنه لعله لو أصاب المال لانشغل به، فلما لم يكن عنده من المال فانشغل بالعمل بالعلم، وتمنى أن يعمل بالمال كأصحاب الأموال الصالحين، أدركت درجة بغير نقصان ونال أجر العلم الذي عمل به، فلعل المال إن جاءه نقصت درجته. وهذه يا إخواني هذا ما لا طاقة للعبد أن يعرفه، لذلك فالعبد مأمور أن يحمد ربه في السراء والضراء. لا طاقة للعبد أن يعرف، يعني كيف يعرف والدي الغلام الذي قتله الخضر أن ذلك لهم حماية من الكفر، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كيف يعرفون ذلك؟ لا سبيل لهم أن يعرفوا ذلك إلا أن يعلموا أن قضاء الله النافذ فيه خير، فيه خير، وأن أدنى الخير في القضاء النافذ أن تصبر فتنال الأجر على الصبر بغير حساب. أدنى الأجر أن تصبر، لكن هناك أجور أخرى قد لا تعرفها، هناك منح أخرى قد لا تعرفها، فقد يكون بقاء المال أو بقاء الولد أو بقاء النعمة التي أصبت بفقدها قد يكون في بقائها طغيان يتسلط الشيطان عليك به فيخرجك من طاعة إلى معصية، من إيمان إلى كفر، من يقين إلى شك، يخرجك إلى شيء من ذلك. فاحمد الله، فاحمد الله في السراء والضراء، وتمنى من الله ان يكون ما فقد ما اعطاك من الاجر على صبر الفقد خير لك من النعيم الذي تناله ان اذا وجدت، ان يكون ما يورثه الله عز وجل لك من اجر على صبر على الفقد، سواء كان هذا عطاء دنيا، عطاء دنيا يصبر العبد على فقده في الدنيا فينال نعيم الرضا، نعيم الرضا، والإنسان عندما يكون راضي هذا نعيم، نعيم مقيم له يفقد الكثير من الناس. والأجر أيضا الأجر الأخروي على ذلك الصبر خير له من ذلك الأمر إذا وجده، ذلك الأمر إذا وجد، إذا لم يفقد. هذا ما ينبغي أن يتدبره العبد في شأن النية، عندئذ يستطيع العبد أن يبلغ كل فضل، يستطيع أن يبلغ منازل الشهداء، ويستطيع أن يبلغ منازل الحجاج وهو فقير، ويستطيع أن يبلغ منازل المزكين ولا مال عنده، ويستطيع أن يبلغ منازل الواصلين ولا يستطيع، ويستطيع أن يبلغ منازل المجاهدين وهو مريض طريع الفراش، يستطيع ذلك كله أن يبلغه بالنية، فيعمل ما بذل منه الوسع، ثم يتمنى ما لم يستطع. يتمنى ما لم يستطع. من عرف هذه فذلك هو العلم. هذا هو العلم المقصود، رجل يعمل بعلمه في ماله، هذا هو العلم. هذا هو العلم، لأنه مطلوب منه أن يكون صادق النية. صادق النية يعمل بعلمه في ماله، والآخر صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يتمنى ذلك صادق النية. ودليل صدق نيته أنه يعمل في الحدود التي استطاع. يعني الرجل لا يضبط عينه بشرع الله وهو فقير، يتمنى المال أن يعمل فيه بشرع الله، هذه أمان. أمان كذب. أنت ملكت العين، فلو عملت لو عملت بالعين في شرع الله لصحت نيتك فيما بعد. الرجل يعمل لا يعمل بشرعه في جاره، لا يعمل بشرع الله في والديه، لا يعامل زوجته بشرع الله أو ولده، ثم يتمنى أن يكون عنده مال يبني به المساجد ويعمل به الملاجئ ويرصف به الطرق ويبني به المستشفيات ويسلح به الجيوش. هذه أماني كاذبة. إنما ما ملكت فيه فلتفرغ الوسع، تكتب في النية بعد ذلك من الصادقين. وإذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبناء الكافرين قال الله أعلم بما كانوا فاعلين، الله أعلم بما كانوا فاعلين، يعني إذن الله يعلم ماذا سيفعلون ويعطيهم الأجر بحسب الأعمال التي كانوا سيعملون. قائل يقول الله طب كيف يعطيهم الأجر أو يكتب عليهم الوزر بما كانوا فاعلين؟ الجواب أن الله يفعل ذلك بحسب علمه، أما إقامة الحجة عليهم فهي اختبار في عرصات القيامة. لا يظن أحد إن عندما نقول إن الله أعلم بما كانوا فاعلين يعني يعطي هؤلاء أجورا ويعطي هؤلاء أوزارا، يكون ذلك بغير إقامة الحجة عليهم. إنما إقامة الحجة أمر آخر، وهو بالاختبار في عرصات القيامة. وبذلك تستطيع أن تفهم الأحاديث مجتمعة، فتجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا فاعلين، وبين قوله يأتي الأخرق والذي مات في فترة والذي مات في الحلم، ويقولون ربنا لم يأتنا رسولك، فيقول أنا رسول نفسي إليكم، ويخرج إليهم عنقا من النار فيقول لهم ادخلوا فيه، فوالله من دخلها كانت عليه بردا وسلاما. هذه قامت حجة، وهذا إساء أجر. إذا رب العالمين يفيه الأجر بحسب علمه، لكن يقيم الحجة عليه إما في الدنيا بعمله، وإما في الآخرة بالاختبار في عرصات القيامة. ولذلك يا إخواني نأمل أن ننظر إلى النصوص الشرعية نظرة المتدبر، ولا نظن لأن العقول لم تبلغ فيها فهما أن فيها تناقضا. لا تتصور تناقض في النصوص الشرعية لأن الفهم بلغش. ولأن بعض أهل العلم يقول والله لو ظننا أن تناقضا في أقوال العلماء لما كان من تناقض أكثر من الخنس، الجوار الكنس. فقال بعضهم هي النجوم، وقال بعضهم هي حمار الوحش. طب تجمع بين الاثنين ازاي؟ تقول اكيد احدهما غلط، ولكن يجمع بين الامرين انهما يخنثا، فالنجم يخنث اذا ظهرت الشمس، وحمار الوحش وحيوان الوحش يخنث اذا رأى الانسان، فيجمعهما بانهما خنث. فاذا رأيت ان اقوال العلماء على ذلك التباعد مجتمعة، فاسأل اهل العلم علك ان تجد اسباب الجمع عندهم. لذلك اذا كان هذا في اقوال العلماء، فما بالك باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا الى اختبار عقاب القيامة، والى الله اعلم بما كانوا فاعلين. فاظن ان الله اعلم بما كانوا فاعلين هذه تعني ان ما فيش اختبار، والاختبار في عرفات القيامة تدل على ان الله عز وجل انما يعاملهم بنتيجة هذا الاختبار، وانما يعاملهم الله بعلمه ويقيم عليهم الحجة باختباره. فالله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، وكل قوله حق يتلاقى، انما يجمع العبد بينها اذا فهم النصوص مجتمعة بغير اهمال، انما يعمل النصوص جميعا. اذا فالمنازل ليس معنى اجرهما سواء وزرهما سواء، ان الناس يصيروا منزلتين، انما الناس يصيروا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يصير الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الفريق الذي في الجنة على قسمين، قسم عمل بعلمه في ماله، وقسم فقد المال فعمل بنيته فصارت النية عنده خير من العمل، فأجرهما سواء في الجزئيات التي عملوا فيها. لكن رب العزة سبحانه وتعالى يفرق، فهذا ما ترك أمرا إلا عمله. ولذلك لو تدبرنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تعرض الفتن على القلوب. احنا دايما بنبص الفتن انها مصدر ايه؟ الذنوب ولا الحسنات؟ الذنوب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى القلب ده صلح بالفتن. وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يبقى هذا القلب فسد بالفتن. يبقى العمل هنا. ولذلك فالناس في الصالحات على درجتين، درجة المعتزل ودرجة المخالط الصادر. معتزل للناس يعتزل فتنهم فيقي الناس من شروره ويتقي شرورهم، ودرجة الذي يخالط الناس فيصبر على أذاهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويأتمر بالمعروف إذا أمروه وينتهي عن المنكر إذا نهوه، وهذه الدرجة أعلى منها. الدرجة أعلى منها. إذن فلا بد أن نفهم أن الفتن تدخل على العبد فتعلي الدرجة، او تدخل عليه فتضيع الاجر وتكتب الوزر، وانما ذلك لما صبر العبد فعمل بالشر. ولذلك فان العبد اذا ابتلي بامر فعليه، اذا ابتلي بفتنة فعليه ان يعمل بشرع الله منكرا بقلبه معتذرا بجوارحه، فيستضيء قلبه. فإن وقع في الفتنة رأى أن وجوده في الفتنة لا يستطيع الصبر، فعليه بالعزلة. ولذلك لو أمرنا الناس جميعا بالعزلة لفسد حال الناس، ولو أمرنا الناس جميعا بالخلطة لفسد حال كثير من أهل الصلاح. وهذا يا إخواني ما يقرأ الكثير من الناس، فيقرأون فوائد العزلة، يقول لا خلاص ده الجلوس مع الناس كله شر، ويقرأ بعد ذلك في كتاب آخر فضل مخالطة الناس، وتجد أبواب في رياض الصالحين، أبواب متجاورة في رياض الصالحين عن هذا. فيصعب على العبد أن يفهم الأبواب مجتمعة، لكن حتى يفهم ذلك أن من استطاع أن يخالط مع الصبر والحرص على العمل بالشرع كان أعلى، فمن لم يستطع فعليه بالعزلة حماية لنفسه من شر الناس وحماية للناس من شرور نفسه. ولذلك نستطيع أن نفهم حديث أبو ذر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استعملني استعملني عايز أبا عامر، فقال يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فلا تتأمرن على اثنين. أبو ذر فلا تتأمرن على اثنين. وطبعا أبو ذر كان موجود في زمان فيه من يفضله قوة وقد لا يعلوه في الدرجة، قد لا يعلو على أبي ذر في الدرجة، لكنه يفضله قوة في الصبر على العمل، فلا يفتنه العمل. لكن عندما يوجد في زماننا هذا ونقول كل ما أضعف من أبي ذر فلا يجوز لأحد منا أن يتصدى إلى عمل، فمن الذي يعمل في الناس؟ ولا بد للناس من قائم فيهم بأمر الله يقيم شرعه، فإذا اعتزل أهل الصلاح فتصدى لها أهل الضلال والفساد وقع الإثم عليهم ولا بد. يبقى إذن مسألة تفاوت الأجور، تفاوت الأجور وتفاوت الدرجات، لأن العبد مجموعة أعمال. وكذلك ذلك الذي قال عنه أفضل المنازل وقال عنه أجرهما سواء، لا يجوز أن نشهد لواحد هكذا بالجنة ولا بالنار. لماذا؟ لأن العبد جملة أعمال والوزن يومئذ الحق. العبد ما هوش عمل واحد. عندما نقول الشهيد في الجنة، طب رجل شهيد وجاء به يوم القيامة وعليه أوزار، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، أخذ هذا من حسناته، أخذ هذا من حسناته، أخذ هذا، فنيت حسناته وبقي عليه من الأوزار، أخذ من سيئاتهم، طرحت عليه، طرح في النار. هذه المسألة تعني أن أصحاب الأعمال إنما هم أصحاب استحقاق بمجردها، فإن اجتمعت الأعمال فالوزن. يعني المرأة تموت في نفاسها هذا أجر يعطيها منازل الشهداء، الرجل يكفل اليتيم هذا هذه درجة، هذا أجر يعطيه رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن الرجل ليس له فقط كفالة يتيم، والمرأة ليست لها فقط موت في نفاسها، إنما لها أعمال أخرى، فهل الأعمال الأخرى تزيد في الدرجة أم تنقص منها؟ هل عليهم من المظالم ما تخفض الدرجات وتنزل بالأعمال، حتى أن العبد لا يستطيع أن يجد من حسناته ما يكمل به ما يكمل بها أبواب السيئات التي عليه فيطرح في النار؟ إذن فلا بد للعبد مهما عمل صالحا أن يخاف من الطرد، أن يخاف من يوم الوزن، أن يخاف من الأعمال، خاصة أن رب العزة يقول فمن يعمل مثقال ذرة خير. طب رب العزة من الذي يزن العمل ويقول ماذا يسوي ذرة؟ الله الله. لكن الأعمال تدق في عيون الناس قد تهوي بهم في النار، فالرجل قد يتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ به ما بلغت ستبلغ به إلى النار. كلمة، والكلمة دي قد يظنها صغيرة، والكثير من الناس يستصغرون السيئات فيفعلوا، يقولوا يعني دي يعني يا سلام، يعني زي ما حضر واحد رجل يعني في الناس رفيعا وقال والله ده الحشيش ده رحمة، ده الحشيش ده نعمة، وما لو تشوف الحاجات التانية بقى. وكأن الرجل يبرر لنفسه انه يتعاطاه، فنظر اليه على ان الوزر فيه قليل او ان الخطر منه ضئيل فاستصغره واستعظم ذنب غيره، فبأي مقياس قاس؟ انه مقياس الهوى. لكن العبد ينبغي ان يقيس بمقياس الشر، ان يقيس بمقياس الشر لا بمقياس الهوى. اذا فالعبد ليس عملا واحدا، ولذلك لا يجوز ان تشهد لامرأة عملت الحسنات او ماتت في النفاس انها من اهل الجنة، لكن نقول اي امرأة ماتت في النفاس فهي شهيدة. ولا يجوز ان تشهد لامرأة تبرجت انها من اهل النار، لان الحديث يقول العنوهن فانهن ملعونة. لا يجوز ان تقول لعنك الله، انما تقول هن ملعونة، المتبرجات ملعونة، ذلك لان رب العزة سبحانه وتعالى جعل العبد جملة من الاعمال وليس عملا مفردا، وكله للوزن. ولو كان الامر كذلك لما كان وزن، لو كان الامر بمجرد العمل، هذا يدخل الجنة بمجرد العمل وهذا يخش النار بمجرد العمل، لما كان هناك وزن ولا تقسم الناس صاحب الاعمال، اللي كفلوا الايتام يأتوا هكذا، طب كف اليتيم هذا سفك دما. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من جاء يوم القيامة او من اعان على سفك دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة آيسا من رحمة الله، آيسا من رحمة الله. وقد يكون هذا الذي سفك الدم على الايتام، على الايتام. اذا فمعنى هذا ان الاعمال جملتها تدخل الوزن، لكن هذا الوزن يا اخواني رحمة رب العالمين تتدارك العبد فيه وتتدارك العبد قبله. تتدارك العبد يعني ايه؟ يعني الله عز وجل يأتي الى الخصوم يطالبون العبد بعد فناء حسناته وهو يخاف من اوزارهم ان يحملها، فيقول للخصم انظر، فيقول أرى قصورا من ذهب ومدائن من فضة لأي نبي هذا، لأي صديق هذا، لأي شهيد هذا، فيقال له إنه لمن دفع الثمن. فيقول ومن يملكه يا ربي؟ فيقول أنت تملكه. فيقول وبما يا ربي؟ فيقول بعفوك عن أخي. فيقول يا ربي قد عفوت عنه. إذن فتتداركه رحمة رب العزة في أحوج الأوقات، ولعل ذلك الذي فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فلما اشتد الكرب عليه فلم يجد فرجا فرج الله كربته، لأنه كان عن كرب المسلمين في الدنيا مفرجا، تداركته رحمة الله، رحمة رب العالمين. أو قد يخبئ رب العزة للعبد عملا لا يدخل القصاص، كما قال بعض العلماء في حديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرح بهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، ذلك ان القصاص ينال الاعمال، فيخبئ رب العزة اذا اراد بالعبد عناية يخبئ له صومه، فاذا انتهى القصاص فاتى على اعماله وحمل من الناس اوزارا، وظن العبد انه قد اصطلى نارا اظهر له رب العزة ثواب الصوم ففرح بصومه. اذا الاعمال اعمال الوزن، اعمال الوزن انما لان العبد جملة من الاعمال، ورب العزة سبحانه وتعالى يعرض على العبد اعماله ويقلب العبد صحائفه وينظر الذنوب، وله ذنوب كبائر يشفق منها، يرى نظرت في اليوم الفلاني وهو يذكر ان له عملا كبيرا فيخاف ان يأتي ذلك العمل، مشفق ان يأتي ذلك العمل، حتى اذا انتهت هذه الاعمال واراد رب العزة به عناية قال عبدي قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة منها حسنة، فيطمع العبد في عطاء ربه فيقول رب ان لي اوزارا سواها، ان لي اوزارا سواها، وذلك ما يتحقق به فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا ان لله 100 رحمة انزل منها واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا، وادخر 99 يرحم بها الناس يوم القيامة، فلو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لطمع في الجنة، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب لأيس منها، لأيس من دخولها. إذن فالعبد عليه ان يجتهد، فهو جملة اعمال، ورب العزة الذي يحاسب العبد على العمل يعرف ما مكن العبد فيه، فان كان العبد ممكنا في ذلك فالله يرفع درجته ويعلي اجره ويعظم منزلته عند رب العالمين. لذلك يا اخوه الاسلام، فان العبد ينبغي ان ينتبه الى ما مكنه الله عز وجل فيه، لكن العبد ينظر يقول انا لم اعط كذا ولم اعط كذا ولم اعط كذا، انت اعطيت العين، فكم من صدقه تقدمت بها وكم من وزر وقع عليك بسببها، والاذن واللسان والقلب واليدان والرجلان، كل ذلك مما اعطيته انت ايها العبد، ففيما استخدمته، فيما اطعت الله فيه، وفيما وقعت في المعصية بسببه. فاذا كان العبد على الطاعات في ذلك حريصا فإن الدرجة منه تعلو، الدرجة منه تعلو، والمنزلة منه تزكو، فينال عند الله أجرا. واعلم أخا الإسلام أن منازل الجنة لا طاقة لعبد أن يدركها. حديث في مسلم عن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، الرجل بعد ما سأل رب العالمين ان ينتقل من شجرة الى شجرة فقال رب ادخلني الجنة، قال عبدي ما يصريني منك، ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها؟ فيقول اتسخر مني وانت رب العالمين، ده يعني 6 شجرة اول تحتك. فيقول اني لا اسخر منك ولكني على ما اشاء قادر. الرجل شاف شجرة ورب خرجني من هذه الشجرة، الثانية رب خرجني من هذه الشجرة، الثالثة رب خرجني، سمع صوت الجنة يلا اخشها اخش بس. فرب العالمين يقول عايز الدنيا ومثلها؟ فقال اتسخر مني وانت رب العالمين، يعني ارد اقول ايه هذه؟ أنت تسخر مني؟ فيقول إني لا أسخر منك لكني على ما أشاء قادر. فيقول ربي قد رضيت، الدنيا ومثلها قد رضيت. أصلا الدنيا ومثلها كلام يعني الخيال عندنا لا يستوعب. فيقول لك هذا اللي هو ايه؟ الدنيا ومثلها. ومثله يبقى كام؟ ومثله. فيقول ربي قد رضيت، قد رضيت. فيقول لك هذا اللي هو ايه؟ 8 و10 أمثاله. والله انا شايف حتى برضه 80 10 لا هي 88 برضه، لان لك هذا 8 وفوق 10 أمثال. وعموما على اي حال كيف نحسب ونحن لا نستطيع ان نعرف الاصل؟ قلنا له الدنيا، يعني له الدنيا، يعني له الدنيا، الدنيا الارض، الدنيا السماء، يعني له الدنيا. يعني طيب لو قلنا له الارض، يبقى له الارض مش في بطنها. لا طاقة للعبد الا ان يقول عطاء الله لا نستطيع ان نملك منه الا الاسماء. فاذا طمعنا في عطاء الله عرفنا ان للعطاء اسباب، اعمال وايه؟ ونيات. العطاء اسباب، اعمال ونيات. فما تمكنا من العمل اجتهدنا، وما فقدنا العمل اصلحنا النوايا، اصلحنا النوايا. تأتي المشكلة اللي انا عمال اهرب منها، المشكلة الاخرانية اللي هو قد فوزرهما سواء، مع ان الحديث يقول اذا هم عبدي بحسنة فعملها، او اذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. حسنة كاملة، كاملة دي ايه؟ تأكيد لتمام الحسنة. فان عملها كتبت 10، برضو يعني تكتب 10 وتبقى 11، يعني ما هو نواها الاول فكتبت حسنة وبعدين عملها كتبت 10. هل العشرة دي واحدة منك؟ يعلم ذلك الله، لانه يضاعف لمن يشاء. لكن الحد الادنى بايه؟ 10. فاذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فان عملها كتبت له سيئة واحدة. واحدة هذا تأكيد لعدم الزيادة، يبقى كاملة تأكيد لانها لا نقص فيها، واحدة تأكيد لانه لا زيادة عليها. طيب فيأتي هم بسيئة ولم يعملها، هم بسيئة ولم يعملها. طيب ده مش ينطبق على الحديث الرجل الرابع لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فوزرهما سواء. فكيف يكون وزرهما سواء وهو ما عملش، والاخر يقول فيه لم يعمل؟ الجواب مستعينين بالله ان الاول هم ثم ترك، هم فلم يعمل، يعني كأن مقدرة العمل عنده وانما ترك ذلك اختيارا. لكن العبد خرج ليقترض بالربا، واخر خرج لينفق ويتصدق. المنفق المتصدق راح لباب من ابواب الصدقات عارفه، ناس فقراء موجودين في المكان ده راح علشان يديهم مال ويجدهم مشيوا. الخطوات بتاعته دي يؤجر عليها ام لا يؤجر؟ طيب هو الصدقة عينها وفهم الناس راح فين هيروح لهم بعد كده، لكن هذه الخطوات ما وقعت هدرة. والاخر الذي خطى خطواته الى الى ذلك المصدر الربوي ثم وجد اليوم معطل. خطواته هذه ايضا خطوات عليه يحاسب عليها، فهذا يفترق عن ذلك الذي وعظ في الربا فاعرض، وعظ في الربا فاعرض حتى لو كان خطأ، فان التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، لانه ان تاب فاستغفر محى الله عز وجل عنه ما كان. هذا فرق اول. الفرق الثاني ان صاحب السيئة التي هم بها ولم يعملها واضح انه ما عندوش اصرار، ما عندوش اصرار، لكن هذا الذي قال لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان مصر مات على اصراره، مصر مات على اصراره، ويبعث كل عبد على ما مات عليه، ومنتظر منتظر بس لما تجيله مكافة نهاية الخدمة، يجيله الارباح من كذا، وهو يعمل حفل عظيم زي اللي عمله فلان ده ويخلي الناس يعششوا للصبح. منتظر بس هذا، ومات قبل ان يأتي ذلك اليوم، مات قبل. فوزرهما سواء، وزرهم شايف منزلة الرجل ده اللي سطل الناس كلهم ان هذه منزلة يتمنى هذه المنزلة. وكثير من الناس يتمنون المعاصي، يتمنى ان يكون هو صاحب هذه المعصية الذي يعين هؤلاء الناس جميعا على المعاصي. والواضح من هذا ان هذا الذي قال لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان هو احد من نالهم ذلك الافساد، هو واحد من الحاضرين في هذا المجلس المتناولين لهذه المحرمات الحريصين عليها، لكنه لا يتمنى ان يكون يدور الامر عليه عطاء من غيره، انما يتمنى ان يكون هو الذي يتسبب في جمع هذا الجمع الكبير على الباطل. فبذلك انما حمى الله الناس من شره بان افقره، بان جعله فقير، حمى الناس من شره، لكن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كانوا فاعلين، الله اعلم بما كانوا فاعلين. اذا فرب العزة سبحانه وتعالى حكم عدل، حكم عدل، ويؤاخذ العبد بجملة الاعمال. اذا هذا يكتب في عمل العبد. لذلك يا اخواني احرصوا على نوايا الخير، احرصوا على نوايا الخير، وحققوا ما تستطيعون منها. وضمن ما ذكرت لكم في المرة الماضية ذلك الرجل الذي ألف كتابين، رسالتين في سورتين من سور القرآن الكريم، ثم هو يأمل إن طال به العمر أن يكتب، فقد خف بصره وضعف سمعه وصالت رجلا تحملاه، وهو يعني في عداد الموت او قارب ذلك، ومع ذلك فإن النية تدفعه للعمل، يعني لا يزال وهو على في هذا الضعف في جهاد يحيا بين المجاهدين والدعاة العاملين، فينال بذلك الأجر، ينال بذلك الدرجات. وليس معنى هذا يا اخواني ان يكون المسلم صاحب احلام يقظة، ان يكون المسلم عايش في احلام يقظة، واحلام اليقظة لو انا دخلت على اليهود هعمل، ولو انا فعلت هعمل، انما العبد تصبح هذه نيات اذا كان للصالحات عاملا، اذا كان لليل قواما، وإذا كان للنهار صواما، وإذا كان للقرآن تاليا، وإذا كان للجار محسنا، وإذا كان للوالدين بارا، واذا كان عن اخطاء المسلمين متجاوزا. لكن عندما ينصب الحرب لدرهم او درهمين لامر قل اغتصب منه عندما ينال ذلك فانه لا ينال من ذلك الاجور، انما ينال الاجر ذلك الذي لما مكنه الله عز وجل من شيء عمل فيه بطاعته ليجتهد في الامر الذي تملكه، والامر الذي لم يتملكه ينوي ان تملكه ان يفعل فيه كذا وكذا. لذلك اخوة الاسلام فان علينا ان ننظر الى انفسنا في هذا المقياس. لا شك ان عندي من المال جانبا بتعلم، اورثني الله العلم الذي جهل، لكن الانسان يبقى عنده جوانب من العلم ثم يترك العمل بها ويقول والله انا عايز يعني اطلب العلم. فتطلب العلم وانت تترك اتترك العمل بما علمت؟ فكيف تنال الاجر؟ فينبغي علينا اذا عرفنا امرا ان نعمل فيه بشرع الله، اذا عرفنا مسألة ان نعمل فيها بشرع الله، واذا جهلنا ثم تفضينا الى مسألة ان نرد العلم فيه لاهله، نقول نسأل في هذه المسألة كذا وكذا. لكن العبد عندما يكون شأنه انه لا يعمل في العلم الذي علمه فانه لا خير في العلم الذي لم يتعلمه بعد. لهذا اخوة الاسلام ينبغي ان يراقب العبد نفسه فيما تملكه من امر لله فيه مقال، من سمع وبصر ومال وزوج وولد ومتاع وارض وبيت واصدقاء، من جلسات وعمر ووقت، كل هذا يحاسب نفسه عليه، فيرجو ان يعان على الطاعة. ولذلك ينبغي ان نكثر من السؤال، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. دينا له جار شيخ طريقة طلب منه ان يزوره فرحض، يقول وهو الان يقوم بعمل المولد من كل عام، فيقول ارسلت له خطاب وحذرته اما يفعل فلم يستجب واخذ يهددني فماذا افعل معه؟ يعني ان كانت فيه بينكما علاقة يمكن ان تهدي اليه بالنصيحة بالصورة الطيبة التي يقبلها، فتجعل نصيحتك في الصورة المقبولة حتى يسمع، وان تهدي اليه من كتب اهل العلم ما لعل الله عز وجل ان يفتح قلبه لذلك. يقول زوجها يسب الدين، فهل تحرم عليه زوجته ولا تحله الا بعقد جديد، وهل تتحرم عليه؟ يعني هذه لا يقع بها الطلاق، لكن هذا ذنب كبير. اذا كان الرجل سيواصل على ذلك ولن يتوب الى الله عز وجل ويرجع، فعليها ان تطلب الخلاص منه فترجع الى اهلها لعلهم ان يعظوه فيرجع او يخلصوها منه. السائل يقول رجاء الدعاء للاخوة بكشف الكربات وقضاء الديون والمصالح والشفاء من الامراض، نسأل الله عز وجل ان يكشف كربنا وكرب المسلمين ويسد ديوننا وديون المسلمين ويشفي امراضنا ومرض المسلمين. يقول ما حكم الدين في سلف الريح وكيف يكون هو؟ مش منفلات الريح، سلس في البول، سلس فيما يسيل، اما الريح يسمى انفلات، وكلاهما حكمه واحد انه يتوضأ لكل صلاة. يقول وكيف يتجنب الشيطان في الصلاة حتى من ريحا؟ اذا كان الشيطان يأتيك في هذا فلا تخرج حتى تسمع صوتا او تجد او تشم ريحا، حتى تسمع صوتا او تشم ريحا. ما الحكم في حلق اللحية لتولي منصب يفيد الدعوة مؤكدا؟ يعني الله هو الذي يعلم إفادة الدعوة، ولا يجوز لك أن تحكم لإفادة الدعوة من قبيل مخالفة لأمر جاء به شرع الله. فينبغي عليك أن تتقي الله ولا تحكم أن شيئا خالف شرع الله يفيد الدعوة مؤكدا، وكلمة مؤكدا هذه تدل على أنك ازددت في الإثم في ذلك، ازددت في سوء الظن في هذا. فما جعل رب العزة سبحانه وتعالى شيئا يخالف شرعه ويحمل